بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله تبارك وتعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قلنا الاعتزال إما أن يكون اعتزالا كليا وإما أن يكون اعتزالا جزئيا، وهذا يعتمد على إيش؟ يعتمد على قوله في المحيض. فإذا كان المحيض كلمة تدل على الزمان فهذا يعني أن الاعتزال اعتزال جزئي، وأنه يجوز لك أن تؤكلها وأن تشاربها وأن تضاجعها، يعني أن تنام معها في نفس المضجع، وأن تقبلها وأن تستمتع بها فيما عدا ما بين السرة والركبة. وأما إذا كانت كلمة المحيض تعني الأمر الزمان المكاني، يعني في المكان الذي هو مكان الأذى، فصار الاعتزال اعتزالا كليا، يعني لا يجوز لك أن تقترب من المكان الذي هو فيه أذى، ولا حتى بأن تستمتع به، ولا حتى بأن تفعل به أي شيء ولو كان من دون علاج. وذلك كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، أنه كان يأمر نساءه أن تتزر فيباشرهن من خلف الإزار أو من وراء الإزار. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قراءة قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وعلى أساس الاختلاف في القراءتين اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوقت الذي يحل فيه للرجل أن يأتي امرأته. فقوله فلا تقربوهن حتى يطهرن، فالمرأة تطهر بمجرد انقطاع الدم حتى ولو لم تغتسل، تطهر بمجرد انقطاع الدم. إذا ما انقطع الدم وانتهت فترة الحيض حينئذ تكون قد طهرت، بمعنى أنها انقطع طمثها، انقطع دمها، انقطع حيضها، انتهت فترتها، هذه الفترة تكون قد طهرت فيها. فعلى هذه القراءة يكون قوله تعالى حتى يطهر، يعني يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد انقطاع دمها حتى ولو لم تغتسل، حتى ولو لم تغتسل للحيض. وعلى القراءة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، والتطهر إنما هو فعل تكلف، يعني أن تتطهر هي بنفسها، لا أن تطهر هي، يعني لا أن يطهر جسدها أو أن يطهر رحمها، لا، أن تتطهر هي، يعني أن تتكلف التطهر بنفسها. كيف تتطهر؟ بالغسل. وعلى هذا قال جمع من الفقهاء أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته إلا بعد أن تغتسل من بعد طهرها من حيضها، إلا بعد أن تغتسل من بعد طهرها من حيضها. على هذا الأساس حصل هذا الخلاف. والأحوط الذي ينبغي للإنسان أن يكون آخذا به حتى لا يقع ويتعدى حدود الله عز وجل ألا يأتي امرأته إلا بعد أن تتطهر، عملا بالقراءتين، لأنه يكون قد أعمل القراءتين معا. فقراءة يطهرن يعني هي طهرت جسدا، بمعنى أن الدم قد انقطع، وتطهرت بمعنى أنها فعلت فعل التطهر ألا وهو الاغتسال. فلو أراد أن يجمع بين القراءتين لانتظر الأمرين، انتظر انقطاع الدم وانتظر اغتسالها، فيكون قد جمع بين الأمرين معا. ما هذا اللي هنتكلم عليه؟ وهذا يعني يدل على أن الجمع بين القراءتين يكون بفعل التطهر. قال: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. والإتيان يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: من حيث أمركم الله، وإنما أمر الله عز وجل النساء، أمر الله عز وجل الرجال أن يأتوا النساء في قبلهن، وأن يتجنبوا مكان الحيض، وأن يتجنبوا مكان الدبر. قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فهم بعض الفقهاء أن إتيان النساء بعد انقضاء الحيض واجب، أن إتيان النساء بعد انقضاء الحيض واجب، وهذا فهم يعني فيه شيء من الغرابة. والسبب في ذلك أن الله عز وجل إذا أمر بشيء بعد تحريم فإن أمره يكون لإباحة الشيء بعد تحريمه، أو بمعنى أصح إذا ما أمر الله تعالى بشيء بعد تحريمه فهذه دلالة على أنه عاد إلى أصله، عاد إلى الحكم الأصيل الذي كان عليه قبل التحريم. فلما قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لا يقول قائل الصيد بعد الحل من الإحرام واجب، وإنما يقال عاد حكم الصيد إلى ما كان عليه قبل الإحرام. ولما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا يقول قائل الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة واجب، وإنما يقال عاد الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله عز وجل ومن رزقه بعد الصلاة، عاد حكمه إلى ما كان عليه قبل الصلاة. فحكم الأمر بعد التحريم يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم. فبالتالي ما كان حكم إتيان النساء قبل الحيض كان حكمه الإباحة، فيعود إلى الإباحة التي كان عليها. لذلك جاء الأمر أو جاءت الصيغة بالأمر دليلا على الإذن والإباحة، لا دليلا على الواجب أو على الإلزام بالإتيان. لكن ألا يشعر قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يستحب لنا ذلك، أنه تبارك وتعالى يستحب لنا ذلك؟ بلى، وكأنه يرشد إلى أن هذا الأمر بعد التطهر تكون له عاقبة جميلة، يكون له نتيجة حسنة، يكون فيه ثمرة حسنة بعد التطهر. فإن الإنسان إذا ما كان من المتطهرين، يعني من الذين يتحرون الطهارة في كل شيء ويتحرون الطهارة في أفعالهم وفي أقوالهم، ولا سيما إذا كان ذلك نابعا من طهارة قلوبهم، هذا الأمر إذا ما أعقبته عادة من العادات فإنها تكون عادة جليلة ومثمرة وحسنة. كلما كنت أقرب إلى الطهارة في عاداتك التي ليست بعبادات، كلما كانت عاداتك أقرب إلى رضا الله عز وجل وأكثر بركة وأكثر ثمرة وأكثر. لو أن إنسانا مثلا كان يخرج من بيته بغير وضوء، والوضوء لا يشترط في خروجه من البيت، لكنه لا يعمل إلا إذا كان متوضئا حرصا على بركة عمله، ألن يكون في عمله بركة؟ بلى. وكذلك في كل عاداته، لو أراد أن يتوضأ قبل الأكل، وأن يتوضأ قبل النوم، وأن يتوضأ قبل كل العادات التي هي في الأصل عادات لا يشترط لها وضوء ولا يشترط لها طهارة، إذا ما كان الإنسان حريصا فيها على الطهارة فإن الله عز وجل يبارك له فيه في عاداته، بل ويأجره على عاداته، فتنقلب عاداته إلى عبادات يؤجر عليها. قال فأتوهن من حيث أمركم الله، لذلك قال بعدها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما سبب اقتران هاتين الكلمتين بعضهما ببعض، التوابين والمتطهرين؟ لأنه لا تكون التوبة توبة إلا إذا كانت نابعة من قلب يحب الطهارة، لا تكون التوبة توبة إلا إذا كانت نابعة من قلب يحب الطهارة. وكلما كان القلب أقرب إلى حب النجس وحب الدنس وحب الأدران كلما كانت توبته مزيفة وبعيدة عن القبول. لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ ماذا كان يقول؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأنه بحبه للطهارة وحبه للنظافة وحبه للوضوء وحبه لغسل الأدران عن نفسه، فإنه إذا ما توضأ فإنه يغسل أدرانه، يغسل ذنوبه، يغسل خطاياه، وتسير مع آخر قطرة من الماء كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. بهذا يحق له أن يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه بحبه للطهارة وحبه لما كان يتعبد به الله عز وجل في طهارته. فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. بعض من لا خلاق له في العلم ولا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا الآية تدل على جواز إتيان النساء في أدبارهم، والآية لمن لا علم له في الشريعة ولكنه يعلم حقيقة الألفاظ في لسان العرب يعلم يقينا أن الآية لا علاقة لها بالأدبار لا من قريب ولا من بعيد. السبب في ذلك كلمة حرث، والحرث كيف يكون؟ ما معنى كلمة حرث؟ الحرث، شو الحرث؟ الحرث عبارة عن عمليتين. النبش هذا لا يسمى حرثا، النبش يسمى إثارة، النبش يسمى إثارة، البذر بذر، الإثارة والبذر اسمها حرث، الإثارة والبذر اسمها حرث. ولماذا يبذر الباذر أو لماذا يثير ويبذر الفلاح أرضه حتى ينبت نباتا حتى ينبت، لذلك سمي حرثا. وإلا لو كان نابشا لأرض وباذرا فيها ما بذر ولا يريد نباتا، أو أن الأرض لا تنبت نباتا، أو أنه يبذر حصى ولا يبذر بذورا، لقيل عنه عابث، لقيل عنه عابث ولا يريد حرثا، ولا يسمى فعله حرثا من الأصل كذلك. فلما قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم، يعني الذي تأتونه في النساء إنما هو المكان الذي يبتغى فيه الولد. وهل يبتغى الولد في غير القبل؟ هل يبتغى الولد في غير القبل؟ أبدا. لذا لا دخل للآية ولا دليل في الآية لا من قريب ولا من بعيد على جواز إتيان المرأة في دبرها، لا سيما وأنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك نهيا باتا. فقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ولما قال أن كذلك دل الدلالة أخرى على أن المقصود ليس إتيان المرأة من غير في غير القبل، لأنه قال قبلها فأتوهم من حيث فأتوهن من حيث أمركم الله، فدل قوله من حيث أمركم الله على أن الإتيان يكون في مكان واحد. لكنه لما قال أنى شئتم هل هذه مخالفة لها؟ لا، أنى ليست بمعنى من أين شئتم أو أين شئتم أو في أي مكان شئتم، أنى يعني على الكيفية التي تشاءون، على الهيئة التي تشاءون، على الوضعية التي تشاءون، لا تكلفون، لا أنى يعني بالكيفية التي تريدونها. طيب، فلما أمرهم بأن يأتوا نساءهم بالكيفية التي يشاءون ويشتهون دل ذلك على أن ليس المراد إباحة الإتيان في غير القبر. فأتوا حرثكم أنى شئتم، وكان هذا إجابة على ما كان قد شاع عند اليهود أنهم كانوا لا يؤكلون المرأة ولا يجالسونها ولا يشاربونها ولا يقتربون منها حال حيضها، وإضافة إلى ذلك كانوا يحرمون إتيان المرأة في قبلها من دبرها، يعني مجببة كما مر معنا أنهم يحرمون إتيان المرأة ولو كان الإتيان في القبل يحرمونه على غير هيئة التقاء القبل بالقبل، فكانوا يحرمونها مجببة. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم. الآن تعددت الروايات التي تحكي سبب نزول الآية، فرواية تقول وكلها صريحة في سبب النزول، كذلك كلها صريحة في سبب النزول، فكلهم كانوا يقولون فيها أو في آخرها فأنزل الله، كلهم كانوا يقولون فيها فأنزل الله. السبب الأول أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا ردا على يهود المدينة في ادعائهم وافترائهم أن الله عز وجل حرم هذا، وأنه إذا حصل فإن الولد يكون أحول، وعندهم افتراء آخر موجود أيضا وهو من افتراءاتهم في مثل هذه المسائل، أنهم يحرمون النظر في فروج النساء، وقالوا النظر في فروج النساء يورث العمى، وهذه فرية كذلك من عندهم وانتشرت في المسلمين أو في كثير من المسلمين للأسف. فهذه رواية أن الله رد عليهم هذه الفرية، وأنه لا أن إتيان النساء في قبلهن من أدبارهن ليس حراما، وأحله الله تعالى فقال فأتوا حرثكم أن شئتم. الرواية الثانية التي تحكي سبب نزول الآية أن امرأة من الأنصار تزوجت رجلا من المهاجرين، وكان رجل هذا من المهاجرين من قريش لا يعني يمانع في أن يجب نساءه أو يحب جب نسائه، أي أن يأتيهن في قبولهن من دبورهن، فأنكرت المرأة ذلك فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. رواية ثالثة أن الله عز وجل أنزل الآية ليدل على أو ليبين تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهي رواية ابن عمر التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وإذا تعددت أسباب النزول فإن هذا يعود إلى ماذا قلنا؟ إذا تعددت أسباب النزول صراحة نقول أولا إما أن يكون هناك صحيح وضعيف فنقدم الصحيح ونؤخر الضعيف، فإذا تساووا في الضعف والصحة أو تساووا في الصحة وفي الثبوت وفي القبول حينئذ نقول نقدم صاحب القصة أو من كان يقدم قوله في المسألة على من دونه، وإذا تساووا في هذا ماذا نقول؟ تعدد الأسباب تحمل. صاحب القصة أو من يعني يقدم قوله في المسألة، كأن يكون أعلم مثلا، كأن يكون أعلم في أسباب النزول، ولا تفاضل عندنا في هذه المسائل بين ابن عباس وابن عمر كلاهما حبر من أحبار المسلمين. فالراجح والله تعالى أعلم أن للآية عدة أسباب، الراجح أن للآية عدة أسباب، وكلها أسباب من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. شك هذا من بليغ كلام الله عز وجل. بيستدلوا بالآية. نقل عن إمام مالك وأيضا نقل عن الإمام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى، ولعل الذي نقل عن الشافعي نقل عنه بسبب مشيخة مالك له، يعني بسبب تلمذته عند مالك ألصقت المسألة بالشافعي كما ألصقت بمالك، أنه كان يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها، ومالك والشافعي عن هذا براء، ولا يعني ولم يثبت قول لمالك ولا للشافعي في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما نقل عنهما ذلك عليهما رحمة الله تعالى. لا أذكر. طبعا ما ما هو يعني هو لما قدم لك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، توقع من أي قلب مغموس في النفاق والكفر والإلحاد أن يفعل أي شيء، توقع منه أن يفعل أي شيء. الآن قد يسأل متسائل، طيب واليهود كانوا يبالغون في التحرز من هذه المسائل، فهل هذا لكثير طهارتهم؟ لأن عندهم ما هو أشنع من هذا، أشنع من النجس أن تتكلف الطهارة، أن تتكلف ما لم يأمرك الله تعالى به. لذلك فهم على نقيضين، النصارى في واد واليهود في واد مناقض تماما، حتى أن النصارى كانوا يفعلون خلاف فعل اليهود نكاية فيه. فمن شدة التعلق والتشدد وتكلف اليهود في الطهارة فيما لم يؤمروا به ولم يندب الله تعالى لهم ذلك، كان النصارى يفعلون النقيضة نكاية بهم، وكانوا يتبارون في من يبقى بغير غسل مدة أطول، يأتي الراهب للراهب يقول له كم لك ما اغتسلت، يقول له شهر ولا شهرين، متباهيا مفتخرا يقول له شهرين ما اغتسل، ثلاث أشهر ما اغتسل، يعني تباهى في المسألة. إتيان النساء في حيضهن عند النصارى أمر أكثر من عادي، ولا شيء فيه لا في الدين ولا في الشرع. الآن بدأوا يشعرون بأنه يسبب أمراضا ويسبب جراثيم وكذا، فصاروا ينتهون عنه من باب الطب وليس من باب الخشية من الله عز وجل، يعني وما إلى ذلك، حتى صارت تسبب مشاكل كثيرة يعني حتى عند المرأة وعند الرجل. وهذا ما فعلوه إلا نكاية باليهود، لأن اليهود كانوا يجتنبون النساء كلية ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يقتربونها، حتى القبلة كانوا يمتنعون بها عنها، ففعل النصارى نقيضة ذلك تماما لمجرد أن يعني ينكوهم في عباداتهم. طبعا هذا الكلام لما كان النصارى يظنون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى بن مريم، أما لما تصالحوا وبرأوا اليهود من دم عيسى ابن مريم على زعمهم، خلاص مش يعني صارت الأمور سمن على عسل. كان النصارى يظنون أنه اليهود هم من قتلوا عيسى ابن مريم، فلما برأوه أو برأوهم من دمه خلاص رجعت المياه لمجاريها وصارت المسألة كلها بيت واحد، والله المستعان. لا لم يثبت نزولها عدة مرات، وإنما والله تعالى أعلم أن لها عدة أسباب، لها عدة أسباب ثم نزلت. نعم طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى